ما زال يشكوك الغياب، ما زال يذكرك التراب، ما زال يشكوك الغياب، ما زال يذكرك التراب. لا شيء يشبه ما هناك، لا شيء يشبه ما هناك، لا شيء يشبه ما هناك، لا شيء يشبه ما هناك. حتى العتاب، حتى العتاب، فهنا الضمائر عضها في غفلة مليون ناب. أشتاق لصوت الحنون ودفئه، أشتاق دمعا سائحا بضفافه، أشتاق لصوت الحنون ودفئه، أشتاق دمعا سائحا بضفافه. كالطفل يحملني فألعب لاهيا، أخفو على أكتافه هذه حروف روايتي بل لوعتي، أخفو على أكتافه هذه حروف روايتي بل لوعتي، وبها تحية عاشق قد شفه طول اختراق. أحيا به كعابر السبيل، سافرت في أحزانه مسافة قليل. لي موطن أحيا به كعابر السبيل، سافرت في أحزانه مسافة الضليل. ومشيت بين حروفه مليون ميل، وحصدت من خيراته مآثر سرى. لا شيء يشبه ما هناك، لا شيء يشبه ما هناك، لا شيء يشبه ما هناك.